مرجئة الفقهاء لما نقول أخرج العمل من مسمى الإمام، لأن أهم حاجة في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإمام، أهم شيء في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإيه؟ في مسمى الإمام. لكن ما يكونش الرد عليهم لا يضر مع الإمام ذنب لمن عمل، إلا لو كان ردا على مين؟ على الغلاة من الإيه؟ من المرجئة. فهنا يقول رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فأتى هنا يعني بالغلاة من المرجئة. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة، يعني هذه هي المنزلة بين المنزلتين. يبقى اختلفوا في الايه؟ في الأسماء، ولكن اتفقوا في ايه؟ في الحكم. وذلك اسمه باب الأسماء والأحكام. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار كما فعل من؟ الخوارج سواء بسواء. طيب ثم يقول بعد ذلك وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال. يبقى هؤلاء طوائف من أهل الكلام، هل هم من الخوارج؟ لا. هل هم من المعتزلة؟ لا. هل هم من المرجئة؟ لا. طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لأنهم لا يكفرون بارتكاب إيه؟ كبيرة من الكبائر، فلا يقولون ذلك. يبقى احنا كان كلامنا في اللي فات في الأعمال، اللي هي اختلف المرجئة مع الخوارج والمعتزلة فيها وخالفوا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مذهبهم مختلف تماما عن كل هذه الأقوال. لا يقولون ذلك في الأعمال، اللي هي الأعمال العملية، يعني زي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل ومشاكل ذلك، لكن في الاعتقادات البدعية هؤلاء لا يقولون ذلك في الأعمال، ولكن في الاعتقادات البدعية. في الاعتقادات البدعية يقولون ماذا؟ يعني هم بيكفروش في البدع في الأمور العملية، ولكن في الأمور العلمية الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني إحنا نعلم هل كل إنسان خالف في مسألة علمية وقع في بدعة يكفر بها؟ أبدا. عند أهل السنة والجماعة كما سيجيء الآن بإذن الله تعالى يقولون هذا القول كفر، لكن قائله لا يكفر. لماذا؟ لأن عندهم هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين، أو الكفر المطلق وكفر التعيين. يعني لما آجي أقول مثلا من قال بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة هذا القول كفر، لكن قائله يكفر، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. سيبقى مسألة تكفير المعين هذه مسألة لابد لها من ايه؟ من ضوابط. واضح الكلام؟ لابد لها من ضوابط. تكفير يعني ايه تكفير المعين؟ يعني مثلا نيجي نقول ايه؟ من قال ان القرآن مخلوق فقد كفر. طب واحد يجي يقول لعياذ بالله القرآن مخلوق، هل هذا نقول عليه كافر؟ لا. هذا الانسان من تقولتم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، نقول هذا على سبيل الإطلاق، على سبيل تكفير النوع، لكن تكفير الشخص المعين لا. من قال الكلام؟ يعني سؤال، من قال مثلا على سبيل المثال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. هذا القول كفر، لكن قد قاله واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قاله إيه؟ نعم؟ نعم. أخطأ من شدة الفرح، هذا مخطئ، ف

يبقى شوف اهل السنه عندهم رحمه بالخلق ولا لا، معرفه الحق والرحمه بالخلق مذهب اهل السنه والجماعه. فهم لا، وذلك سبق ان احنا قلنا اللقاء الماضي لا يكفرون من كفرهم، يعني ان كان ابو اسحاق الاسرائيلي من الاشاعره يقول من كفرنا كفرناه، ما ينفعش الكلام ده عند اهل السنه والجماعه. من كفرنا لا نكفر، نتق الله فيه ونحكم فيه بحكم الشرع، مش كده ولا لا؟ من كفر، ولذلك لو جاء انسان وقال هو يكفر فلان نستدل عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، مش كده؟ ونقول له عدت عليك انت ونكفره، لا ما ينفعش الكلام ده برضه، ما بنكفروش، ارتكب اثما وباء بالذنب ولكن لا نكفره، نخطئه ونبدعه ولكن لا نكفره. التكفير لابد له من شروط وانتفاء موانع، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام السلف وكلام الائمه كما سياتي عنهم النقل. لكن هذه الطائفة التي جاءت قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، يعني لا ينتهجون نهج الخوارج والمعتزلة في الأعمال، لكن ينتهجون نفس النهج بإيه؟ في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. والغريب إن بلادنا هنا في مصر كانت الناس، يعني انت لما تيجي تسمع اي حد يقول لك والله ما سمعنا التكفير الا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجماعه السلفيين هم اللي بيكفروا الناس، ابدا والله. ده احنا عندنا ناس كانت بتكفر الناس، يعني كانوا يقولون عن شيخ الاسلام ابن تيميه هنا في بلادنا مصر انه كافر قبل ان تنتشر كتبه، كانوا يقولون عنه هذا الكلام، يكفرون الشيخ ابن تيميه ويكفرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هم الذين كفروا، لم يكفرهم هو وانما هم الذين كفروه. يكفروننا ويقولون عنا مجسمة، يقولون عنا نحن نكره النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما بنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان علنية، لكن بنصلي ونسلم عليه ونسأل الله له الوسيلة، لكنهم يقولون بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيصلوش على النبي، بيكرهوا أهل البيت، ويتهمون أهل السنة ويتهمون السلفيين باتهامات تخرجهم من الملة والعياذ بالله. واخدين بالك؟ يعني ده اللي انت الجماعه الصوفيه وغيرهم وبعض الاشاعره وبعض المتعصبين من هؤلاء يتهمون السلفيين واهل السنه بامور مكفره، بل يكفرونهم باعيانهم. واقول ابن تيميه الملحد، ابن تيميه المجسم، ابن تيميه الزنديق، قلنا عن ابن تيميه زنديق والعياذ بالله. هذا تكفير على تكفير بالعيبه، وياتون الان يقولوا ان احنا الذين نكفر الناس. اهل السنه لا يكفرون الا بعد اقامه الحجه، ودي بس اذا توفرت الشروط وانتفت الايه الموانع. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. يقول لكن في الاعتقادات البدعيه، ولذلك يقول الاشاعره كل من قال ان الله فوق العالم فهو كافر. ثم تقول طائفه منهم يعني تخفف الموضوع شويه فاسق، طائفه ثالثه يقولوا لا هو لو كان من العلماء يكفر لكن من العوام جاهل، مع أن القرآن هو الذي قال أن الله هو فوق العالم. يعني احنا قلنا بقول القرآن وبقول السنة المطهرة، وارجعوا إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، لتجدوا أقوالا متعددة عن السلف طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل، كلهم أجمعوا على علو الله عز وجل على خلقه، وما تأولوا الآيات التي تتحدث عن علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ومع ذلك يكفرون قائل هذا الكلام ويبدعونه وأحيانا يفسقونه. فيقول هنا وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، لأن العالم لما يكون متأول وعنده شبهة كيف تكفره حتى ولو قال بقول إيه فيه كفر، كيف تكفره؟ لابد من ايه؟ من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فيقولون هؤلاء يعني الطوائف يكفر كل من قال هذا القول. طب ماشي، يكفر كل من قال هذا القول. قال لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام. يعني إيه الإثبات العام؟ يعني الإثبات العام يعني إثبات التكفير العام لكل الناس الذين يقولون بهذا القول. هم يكفرون، ما بيكفروش نوع، لا يكفرون إيه؟ عين، كل الأعيان.

نديله خوف، انسان مقبل على اليأس نديله الرجاء. واخد بالك؟ مش احنا طبعا اللي ندي، يعني احنا نقصد ان احنا ايه نعطيه النصوص التي فيها رجاء، ونعطي ذاك النصوص التي فيها الخوف. ثم الحب بقى هو اللي بي. لان انت ممكن يبقى رجاء وخوف بس ثابت، ايه اللي حركك لقدام؟ الحب هو اللي يخليك تتقدم، المسيره تمشي. ولذلك يقولون من عبد الله بالحب وحده بس لا في رجاء ولا في خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. التوحيد حب مع رجاء مع خوف. الحب بيحدوك ومشي المسيره، والرجاء بيوزن جناح ايمن، والخوف بيوزن جناح ايسر. فهنا يقول: وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي، وقال للاخر اذهبوا به الى النار. طبعا مش خالد مخلد لانه من اهل التوحيد، اذهبوا به الى النار مش معناه يعيش في جهنم للابد، ولكن معناها تبقى للنصوص. مش يقول لك لا، ما هو قال له ادخلوا اذهبوا به الى النار، ما قالش خرجوه بعد كده. لا، ما معلوم انه ما فيش نفس مؤمنه موحده هتبقى في النار ابد الابدين، وما فيش نفس مشركه هتدخل الجنه. مش كده؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لكن بالنسبه لاهل التوحيد يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ايه؟ ذره من خير. مش كده؟ عارفين احاديث الجهنميين واحاديث ايه؟ الشفاعه. ثم يقول ابو هريره: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته. اوبقت دنيا اهلكته والعياذ بالله، كلمه لا يلقي لها الانسان بالا يلقى بها في النار والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم. فيجي المشكله ان الانسان يتقي الله في باب التكفير وفي باب الايه؟ الحكم على الاخرين. قال: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. صح، لان الانسان المعين ده اللي اخطا ووقع في امر مكفر في باب الايه؟ القضايا العلميه، ما بيتكلمش في الذنوب، وهنا بيرد على الطوائف التي كفرت في العلميات في البدع الاعتقاديه. فيقول: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يعني مثلا على سبيل المثال، الإمام أحمد حدث له ما حدث في قضية خلق القرآن، العلماء كفروا أئمة الكفر الذين قالوا بخلق القرآن من أئمة التجهم، مش كده؟ كما كفروا ابن أبي دؤاد وكفروا بشر المريسي. هل كفروا أمراء المؤمنين الذين كانوا يمتحنون العلماء؟ يعني هل كفروا المأمون؟ هل كفروا الواثق؟ هل كفروا المعتصم؟ مش ثلاث خلفاء من بني العباس توالوا على محاكمة الإمام أحمد بن حنبل؟ الواثق والمعتصم، مش كده؟ المأمون والواثق والمعتصم، حتى أذهب الله هذه الفتنة في عهد المتوكل. هل الإمام أحمد كفر واحدا من هؤلاء الحكام؟ لا، ما كفرهمش. ليه؟ لانهم كانوا مش بقى ما كانوش علماء مجتهدين، وانما كانوا مخطئين لا يعرفون هذه الامور، وانما اوعز اليهم من يعتقدونه عالما ومن يعتقدونه اكبر عالم في البلاد. دخل عليهم هذا الامر فظنوا ان ابن ابي دؤاد وامثاله هم اكبر العلماء، فكانوا يفعلون هذا ويظنون انهم يخدمون شرع الله. واخد بالك؟ يعني الذين عذبوا وسجنوا وقتلوا ما كفرهم العلماء، وانما كفروا من ايه؟ من افتاهم بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ من افتاهم بهذا. فهنا يقول يعني الانسان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. فالاجتهاد والتاويل ده مانع من موانع التكفير، وانا ساسرده عليكم باذن الله في اللقاء القادم. نتكلم عن شروط تكفير، ونتكلم عن انواع التكفير السته باذن الله تعالى، ونتكلم عن شروط التكفير، ونتكلم عن موانعه باذن الله تعالى. اللقاء القادم من اول الدرس كده نبدا نتكلم في باب التكفير عند اهل السنه والجماعه. ولان الشخص المعين

بل يحكمون في الدماء بغير ما أنزل الله، مش كده؟ وفي التفجير وتكفير الناس بغير ما أنزل. دعك من التكفير، هم أهله وهم أكبر علماء عصرهم في هذا الأمر، لكن هنتكلم عن التقتيل نفسه. يعني نفرض انك انت لما المسلمين كلهم دولة وبدأوا يجاهدوا في سبيل الله، المفروض انك حتى لما تدخل على دولة بتعمل فيها ايه؟ بتنذرها، مش كده ولا لا؟ ولا بتروح حطت لهم قنابل وفخخ وهرب؟ لا، ده انت بتنذر، مش كده ولا لا؟ وحتى لو بينك وبينهم معاهدة وعالم شميت ريحة، شميت ريحة ان هم هينقضوا العهد، تروح تضربهم قبل ما ينقضوا العهد؟ لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فاكرين الحديث اللي كنا بنذكره في تفسيرنا لسورة الأنفال، لما أحد الصحابة نسيت اسمه وجد معاوية بن أبي سفيان قد جعل بينه وبين الكفار معاهدة، ففي أثناء المعاهدة اتحرك بالجيش وقرب منهم، فجاء الصحابة يصرخ ويقول وفاء لا غدر. معاوية قال له في ايه؟ فحكى له وبين له ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك لو في بينك معاهدة بينك وبين كافر، معاهدة مؤقتة لمدة معينة، ما تتحركش من مكانك بحيث تتقدم عليه غير بعد ما ينتهي ايه؟ مدة العهد. بحيث معاوية حب ايه؟ يقرب، بحيث اول ما العهد ينتهي يدخل صبح له فوق راسهم. قال له وفاء لا عهد، وفاء لا غدر، وفاء لا خيانة. فلما أن عاد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم رجع معاوية بجيشه مرة ثانية. ناس وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الشرعي شيء، والذي يحدث الآن في دنيا الناس شيء آخر. ولذلك كان الجهاد في القديم يؤتي ثماره، أما الجهاد المعاصر بمفهوم خوارج العصر فلا يؤتي إلا الثمار التي تقطف لصالح البيت الأبيض دائما. خدوا بالكم، كل جهاد بيرتكب في أرض الله اليوم دعمه بتكون ثماره في مصلحة الإسلام ولا في مصلحة أمريكا والاستعمار؟ في مصلحتهم هم. ضربة بتاع 11 سبتمبر اتخذت العراق وأفغانستان ضربة، نسأل الله السلامة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندنا قواعد شرعية، ولذلك هذه القضايا لا يفتي فيها إلا الكبار، وهذه القضايا حينما يسحب البساط فيها من تحت أرجل الكبار ليتولاها الصغار، إذا جاءكم العلم عن أكابركم نجوتم، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم. ده كلام السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يرجع هنا بيقول إيه ثاني؟ يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا. والزنديق هو المنافق، وسأشرح كلمة الزنديق في اللقاء القادم، وبإذن الله تعالى يعني نقف على هذه المقولة حتى لا نطيل على حضراتكم، ونبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في الكلام على أقسام الكفر وعلى أنواعه وعلى شروطه وعلى موانعه وعلى أقسامه بإذن الله تعالى. أخونا بيقول لدي زميلة، أو أختي بتقول بقى لدي زميلة أبوها مقتنع بالقديانية الأحمدية وهو يغلب عليه